التي أمر الله سبحانه وتعالى بتأديتها بقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالله سبحانه وتعالى أمر بأداء الأمانة والقيام بها على وجهها. ومن تلكم الأمانات عباد الله هذه الذرية التي خولك الله سبحانه وتعالى إياها، فإن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بهذه الذرية التي كان يطلبها الصالحون من عباد الله عز وجل. قال الله عز وجل: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يعطيه الذرية، وهو كما هو معلوم أنه عاش فترة من الزمن لا يولد له عليه الصلاة والسلام حتى بلغ الكبر، وكل ذلك ابتلاء واختبارا من رب العالمين سبحانه، وكل ذلك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ثم أعطاه الله سبحانه وتعالى ما دعا، ودعا ربه سبحانه وتعالى بأعظم دعاء أن تكون هذه الذرية صالحة. وهذا مطلب كل مؤمن تقي ورع، وكل محب لله ورسوله، وكل محب لدين الله الحق. قال الله سبحانه وتعالى في شأنه: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يكون ولده وأن يكون ذريته من الأتقياء ومن الأرضياء عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فاستجاب الله دعاءه بعد ابتهاله وتضرعه إلى الله عز وجل. قال عز وجل: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. سبحان الله، استجاب الله دعاءه وأعطاه مناه لتضرعه إلى ربه سبحانه وتعالى وابتهاله. فإن الله سبحانه وتعالى هو الوهاب، هو الوهاب سبحانه، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذه الذرية أمانة مسؤول عنها العبد يوم القيامة، فإن قام بها كان خلف تركة عظيمة وميراثا عظيما في دنياه وفي أخراه. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، هذا هو الخير العظيم، أن يكون لك ولد صالح يعود بالنفع عليك، بل يعود بالنفع عليك وعلى سائر المسلمين وعلى الناس أجمعين. فإن الولد الصالح شأنه أعظم من كنوز الدنيا وأعظم من الأرض وما فيها، لا أرضى ولا أحسن ولا أقر عند العبد الصالح من الذرية الصالحة. قال الله سبحانه وتعالى في شأن عباده الصالحين: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أعظم شيء عندهم، أو من أعظم شيء عندهم، أن تقر أعينهم بولد صالح وبذرية صالحة، فهذا أمر عظيم عباد الله. فالعناية العناية بالذرية فإنها أمانة. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وعدد النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه ذرية يجب القيام عليها مبدئيا من الأبوين، الأب والأم، فإنهما الأصلان اللذان الله سبحانه وتعالى سيخاطبهما عن هذه الذرية. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كل مولود يولد على الفطرة، على التوحيد، على التوحيد، على الإقرار بألوهية الله سبحانه وتعالى وبإفراده سبحانه وتعالى. فالأبوان هما اللذان يكونان السبب بعد هداية الله وتوفيقه في مسار هذه الذرية، وفي مسار تحديد مسار هذا الولد وهذه الجارية. ألا فليتق الله كل امرئ مسلم في هذه الذرية في تنشئتها على ما يحبه الله ورسوله وعلى ما يريده الله ورسوله. وتأملوا حفظكم الله كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وكيف العناية من قدوتنا وأسوتنا أنبياء الله ورسله، كيف كانوا مع ذرياتهم. قال الله عز وجل في شأن إبراهيم عليه السلام: سيد الحنفاء، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمرهم بتوحيد الله، ووصاهم بتوحيد الله عز وجل، وأن يثبتوا على ذلك حتى الممات. فإن أعظم شيء عبد الله أن تثبت هذه الذرية عليه توحيد الله عز وجل، توحيد الله سبحانه وتعالى، وإبعادهم عن الشركيات وعن الخرافات وعن الضلالات. فإن هذا من أعظم ما يوصى به، من أعظم ما يوصى به، وبه أوصى أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. فواجب عليك عبد الله أن تقرب ولدك من أهل التوحيد ومن أهل العقيدة الصحيحة، يلتمسون منهم ما يقربك ويقربهم إلى الله عز وجل، وما يكون سببا لنجاتك ونجاتهم في الدنيا والآخرة. وانظروا إلى يعقوب حيث أوصى بما أوصى به إبراهيم عليه السلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ يؤكد الوصية التي تلقاها عن آبائه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تعاهد عقيدتهم قبل موته، قبل موته لعظم ولكبير شأن العقيدة والتوحيد على الذرية وعلى صلاحهم. فإنها إذا صلحت العقيدة وصلح التوحيد صلحت سائر الأعمال، وإذا فسدت العقيدة وفسد التوحيد فسدت سائر الأعمال. فهذا مما يوصى به، ومن أعظم ما يوصى به اقتداء بأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. أيها الناس عباد الله، إن تنشئة الذرية الصالحة لهو بناء للمجتمع بناء صحيحا يواجه الفتن ويواجه المشاكل ويواجه المدلهمات. فإن الرجل أو النشأ إذا لم يكن عنده عقيدة صحيحة فإن فهمه يكون سقيما، وإن إدراكه يكون سقيما وفيه خلل، وإن سلوكياته تكون فيها سقم وفيها خلل. كل ذلك لأن العقيدة لها نور، العقيدة الصحيحة لها نور، والتوحيد له نور يظهر آثاره على الأعمال وعلى الأقوال من أخذها بحقها وتعلمها من عند أهلها، وكان منبته منبتا طيبا صالحا لغرس الخير فيه. فهذا أمر عظيم عباد الله. إذا أردنا أن ننهض بمجتمعاتنا وببلادنا وبأمتنا فلنعتني بهذه الذرية. فإن عما قليل راحلون إلى الله وسيخلفنا من بعدنا. فإذا أنشأنا عقيدة وذرية على عقيدة صحيحة كان هذا ذخرا لنا ولأمتنا ولسائر الناس. فما أعظم هذه العقيدة الصحيحة فإنها رحمة لسائر الناس. وبها أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قص علينا شأن الصالحين وشأنهم مع ذرياتهم وتعاملهم معهم وكيف سعوا في إصلاحهم وتعظيم قدر ربهم سبحانه وتعالى. فهذا لقمان عليه السلام أوصى ابنه بما تقدم ذكره من توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به، ثم أوصاه بوصايا عظيمة، بوصايا عظيمة يجب التمعن فيها وإدراكها وتعليمها لأبنائنا. فقال الله سبحانه وتعالى مخبرا عنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يغرس في قلبه مراقبة رب العالمين سبحانه وتعالى، فإنه إذا عظم مراقبة الله عز وجل خفت المعاصي وزاد الخير وابتعد الشر، وما يحصل من سوء الأخلاق من سرقة وكذب وغش وخداع فيما يحصل من بعض الذراري إلا لأنه ما غرس فيهم مخافة الله عز وجل. تأملوا هذه الآية: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ثم يتلوه وصايا: يا بني أقم الصلاة، وصية عظيمة بركن عظيم تساهل فيه كثير من الآباء أصلحهم الله، وهو شأن الصلاة وربط هؤلاء الأبناء ببيوت الله عز وجل وبالمساجد، فإن ربطهم بالمساجد ربطهم بشيء عظيم. يا بني أقم الصلاة، وإقامة الصلاة لا بد أن تكون كما أمر الله في أوقاتها وحيث ينادى بها وكما أمره الله، لا بد من تعلم كيفيتها، ولا بد من إقامتها في بيوت الله، ولا بد من إقامتها كما يحب الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. المساجد تئن من قلة المصلين خصوصا من معاشر الشباب في صلاة الفجر، فأين الآباء؟ فأين الآباء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وشاب نشأ في عبادة الله، ويقول: ورجل قلبه معلق بالمساجد. وذاك عبد الله بن عمر، ذلك الصحابي الجليل الكريم ابن الكريم، كان ينام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان متعلقا بالمسجد، وما رأى تلك الرؤيا الصالحة إلا وهو في المسجد، وزكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله، إن كان يصلي من الليل فكان بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليل. أخرجاه. فأين شبابنا معاشر الآباء أصلحكم الله في صلاة الفجر، في صلاة الفجر وفي الصلوات سائرها وفي المحافظة عليها والحرص عليها وفي تعلمها؟ فقد من الله عليكم بمركز عظيم ودار من خيرة الديار في بلاد الأمة الإسلامية، يعلم فيها خير ما يعلم: توحيد الله وأركان الإسلام ومنها الصلاة. فأين أبناؤنا في تعلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف يروضه على الخير، وعلى الأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهذان الأمران أمران عظيمان بهما قوام الأمة. فربما تجد هذا يخجل من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، خائف أن يتعرض له. يا أخي، إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد من ترويض الذرية على هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر الاستطاعة شيئا فشيئا، لكن يغرس فيهم هذا الجانب العظيم برفق ولين، وهكذا على ما أراد الله وعلى ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون خيريتنا في هذا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. نعم هذه الطريق شاقة والحق مر، لكن الذي يترتب عليه وعواقبه عظيمة وحميدة عند الله سبحانه وتعالى، ويحمدها الصالحون من عباد الله عز وجل. فلا بد من الصبر، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. عزم الأمور هذا الذي ذكره هذا الرجل الصالح، ثم أوصاه بأخلاق وآداب يجب علينا أن نؤدب أبناءنا بها وأن نحرص عليها. ولا تصعر خدك للناس، إياك والكبر، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أمر عظيم وأمور عظيمة يحبها العقلاء فضلا عن المسلمين، هذه الآداب السامية وهذه الآداب العظيمة من ترك التكبر والترفع، وهكذا تصعير الخد للناس، وهكذا أيضا التبختر، وهكذا رفع الصوت. بل لين الجانب، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسلم على الصبيان ويحث على نشر السلام عليه الصلاة والسلام ويحث على هذا، فلماذا نجد ربما عند كثير من عوام المسلمين هذه الخصلة العظيمة التي هي من أعظم أسباب المحبة بين أوساط المسلمين شبه مهجورة؟ السلام وبذل السلام، بل ربما بعضهم لو سلمت عليه ربما رد بغير تحية الإسلام، والله المستعان، فهذا ينتبه له. ربما بعضهم إذا سلمت عليه رد برد هو طيب، لكن ليس المشروع، ليس المشروع. فينشأ المجتمع على الخير وتنشأ الذرية على الخير، فهذا والله الذي يرجى من ورائه الخير للإسلام وللمسلمين ولسائر الناس عباد الله. فالله الله عباد الله في الذرية فإنها أمانة، فإنها أمانة، وإياك عبد الله أن تتنصل من الأمانات، فلا أحد يتنصل من الأمانة، ما من أحد إلا وهو محمل أمانة، فالواجب رعاية الأمانة كما أمر الله سبحانه وتعالى. فمن رعى الأمانة حق رعايتها سيؤتيه الله سبحانه وتعالى أجره كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والاحتساب عباد الله، المجتمعات ما تعين على الخير إلا من رحم الله، ولكن لا بد من الصبر والمثابرة وعدم اليأس وشق الطريق، ولا تبالي، كن مع الله ولا تبالي، كن مع الله ولا تبالي عبد الله، فإن الله ناصر دينه ومعلن كلمته وموفق من علم في قلبه الخير. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.